ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشرى وحديقة الفرقان ضاحكة ربى بالترجمان شذية غناء وحديقة الفرقان ضاحكة ربى بالترجمان شذية غناء حروفه خالق هنالك واسم طالباه ألف هنالك واسم طالباه ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراه الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراه للدين والدنيا مشراه ضمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغراه ضمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغراه يا خير من جاء الوجود تحية يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى به جاء من مرسلين.